اتحملت عذاب المرار واسيتي لهيب النار. اتحملت عذاب المرار واسيتي لهيب النار. كنت حمامة بين الأشرار يا دمي أنا عروس البار. عزم وصبر شديد وإيماني جبار وعنيد. عليك عزم وصبر شديد وإيماني جبار وعنيد. كان حبك ليسوع أكيد فزت بطهرك بالمواعيد. وسط الجير الحي رماكي. احتار الوالي وياكي وسط الجير الحي رماكي. وكان المسيح جواكي كانت روحه بترعاكي. أقوى من السياف سيفه في ايده لكن خواف. كنت أقوى من السياف سيفه في ايده لكن خواف. كان مستغرب عمره ما شاف قوة قلبي لكل ما خاف. بركة ونور يا دميانة أميرة في استشهادك وشفاعتك دايما.